بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب سقي الماء، ومعناه هنا طلبوه من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتية: أولا، أن يصلي الإمام والمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالغاشية بعد الفاتحة. أخذه بعضهم من حديث الترمذي، هو في الحديث الخامس قال عن حديث ابن عباس الآتي: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في العيد بالأعلى والغاشية. الشيخ الألباني يرى أنه لم يثبت في أي من الطرق ذكر الأعلى والغاشية، فلذلك يقرأ بما تيسر. وهل يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيد؟ ظاهر حديث ابن عباس ذلك، وإن كان الجمهور يرى أنه يصلي ركعتين من غير تكبير في أول كل واحدة. قال: ثم يخطب خطبة بعد الصلاة أو قبلها، فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرضيتهم إلى حناء، حول المصلون جميعا أرضيتهم بأن يجعلوا ما على إيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا على ما يجعلوا ما على شمائلهم على إيمانهم، ويستقبلوا القبلة. الرداء يعني معلوم هو زي البشكير الذي يجعل على الأكتاف نصف الأعلى من البدن، فتغييره بأن يقلبه ويجعل يعني ظهره ظاهره باطنة وباطنه ظاهرة مع تغيير الاتجاه، يعني على اليمين يجعله على الشمال وبالعكس. قال: ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل رافع أيديهم مبالغين في ذلك، يعني حتى يرى بياض الإبط، فهو مبالغة في الرفع. بياض الإبط معناه عندما يحلق يعني ينتف الإبط يكون هناك بياض موضع الشعر، فلا يتأثر، هذا لا يحصل إلا مع الرفع الشديد، يرفع يديه رفعا بليغا. قال: فعن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، لابس ثياب مهنة وعمل أو قديمة، يستحب اللباس المتواضع، لا يلبس الجديد كما في العيد، إنما يلبس القديم وثياب المهنة، ولو عنده ثوب قد رقعه مثلا أو ثوب قديم، ذلك من إظهار الانكسار والافتقار لله عز وجل. قال: متواضعا متبذلا متخشعا. هو صلى الله عليه وسلم عنده الخشوع أصلا، ولكن إظهار المزيد منه في صلاة الاستسقاء مؤكد الاستحباب، إظهار الخوف والخشوع والخضوع، وذلك ليحث الناس جميعا على الانكسار لله عز وجل والتضرع له. متخشعا مترسلا يعني متمهلا متضرعا، يعني يكون في دعائه متمهلا متضرعا، يدعو ليس بسرعة وإنما يدعو بانكسار وبهدوء وبتمهل. قال فصلى ركعتين كما يصلى في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. حديث حسن صحيح, حديث حسن في أخرجه في صحيح أبي داود, أخرجه أبو داود وأخرجه الألباني في صحيح أبي داود. مع أنه ذكر أنه يخطبهم خطبة وثبتت الخطبة, لكن يبدو أن ابن عباس قصد نفي خطبة طويلة مبتدعة فيمكن الجمع بها بين ما ثبت وبين من الخطبة وبين نفي ابن عباس هنا بكيفية خطبتهم في زمن يعني الأمراء بعد ذلك في أنها كانت خلاف السنة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وعن عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انقطاعه قلته انحباسه احتباسه, فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه, فخرج حين بدا حاجب الشمس, حين ظهر حاجب الشمس يعني قوسها يعني ضوءها, فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم, ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين, ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤيا بياض إبطيه, ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه, ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. عشان كده قال إن هو يخطب قبل الصلاة أو بعدها, فهنا كانت الخطبة إيه؟ كانت قبل الصلاة كالجمعة. قال ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤي بياض إبطيه, ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه, ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين, فأنشى الله تعالى سحابة فرعدت وأبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى, فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول, فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك إلى ما يكنهم إلى الكن إلى ما يسترهم من المطر البيوت يعني, فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه, فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. من معجزات النبوة الظاهرة سرعة استجابة الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بنزول المطر. رواه الحاكم وصححه أبو داود. حديث حسن الشيخ الألباني. قال أبو داود هذا حديث غريب وإسناده جيد. وعن عبد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين, جهر بالقراءة فيهما. هذا الحديث أخرجه الجماعة، لكن رواية أنه جهر بالقراءة لم يخرجه مسلم ولم يخرجه ابن ماجه، ولكن الظاهر هذا أن باقي الجماعة خرجوه بالجهر بالقراءة. قال أبو هريرة: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه أحمد وابن ماجة البيهقي وضعفه شيخ الألباني، لكنه موافق لما قبله، لكن فيه التصريح بأنه بلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا غير ذلك، وهو الموافق لحديث ابن عباس وكذلك حديث عائشة. حيث لم ينقل أنه أذن وأقام الصلاة في الاستسقاء، ولم يقل أيضا الصلاة جامعة، بل يأمر الإمام الناس بالاستواء ويصلي ركعتين. الثانية الصفة الأولانية لصلاة الاستسقاء أن يصلي ركعتين، قبلها أو بعدها خطبة بعضهم يذكر أنها كصلاة العيد، ثم يدعو أثناء أو بعد خطبته ويرفع يديه مترسلا متمهلا متبذلا راغبا في إجابة الدعاء، ويظهر خشوع لله عز وجل. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة ويؤمن المصلون على دعائه، لما رواه البخاري ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، حلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. قزعة قطعة سحاب، قطعة متفرقة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ما بيننا وبين سلع جبل المدينة من بيت ولا دار، ليس هناك بيوت. فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس، الترس المقصود بها الدرع يعني، من كبر حجمها أو في استدارتها. قال: فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا متواصلا أمطار طول الأسبوع. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. سبحان الله، هلكنا بالقحط وأصبح هلكا بالإيه؟ بالمطر. انقطعت السبل بالقحط، وانقطعت مرة ثانية بشدة المطر، ويبدو أنها كانت سيول أدت إلى هلاك بعض الأموال، ربما هلك غرق فيها بعض المواشي أو لم تدرك أو نحو ذلك. قال فادعوا الله يمسكها عنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اجعلها حوالي بيوتنا لا علينا في البيوت والمدن والقرى، اللهم على الآكام والضراب أوضون وبطون الأودية ومناغش الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا ثابت في الصحيح، وهو أنه دعاء الاستسقاء يكون أثناء الخطبة على المنبر في دعاء ختم الصلاة كما سبق، في دعاء أثناء الخطبة كما سبق، أنه يدعو أثناء الخطبة كما يدعى في الخطبة، فإن وقت إجاء الخطبة وقت إجابة الدعاء. الصفة الثالثة أن يدعو دعاء مجردا في يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد. ماشي، نسخ كلها كده بقى، دي نسخة خاطئة. حد عنده حاجة تانية؟ انت مجرد التلاتة مش كده؟ ان يدعو دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد او خارجه، لما رواه ابن ماجة وابو عوانة ان ابن عباس قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. لا يتزود لهم راع، ما عندهمش أصلا حاجة يتزودها الراعي، ولا يخطر لهم فحل، يعني الفحل لا يحرك ذنبه، يعني ما بيهز جديده من الضعف، ذكر الماشية. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا، اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يعني مطرا منقذا مليئا مريعا. المريء يعني محمود العاقبة، والمريع المخصب، طبقا غدقا، طبقا مطرا عاما، غدقا يعني كثيرا، عاجلا غير رائف، عاجلا غير رائف يعني غير مبطئ علينا، غير مبطئ. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا حجلا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائف. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائف. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. رواه ابن ماجه وأبو عوانة ورجاله ثقات. سكت عليه الحافظ في الترخيص، يعني كأنه حسنه وضعف الشيخ الألباني. وعن شرحبيل بن الصمت أنه قال لكعب ابن مرة يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال استسق الله لمضر، فقال إنك لجريء. ألي مضر؟ قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجابك. مضر قبيلة كبيرة جدا، فما استسق الله لمضر يبقى الجزيرة العربية كلها تمطر يعني مثلا أو نص الجزيرة العربية. فقال: يا رسول الله، استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله عز وجل فأجابك؟ قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار. فأجيبوا، فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب وتقطع يمينا وشمالا. رواه أحمد وابن واجه والبيهقي وابن أبي شيبة والحاكم، وقال: حديث حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين. قال: وعن الشعبي قال: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. المشهورة: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. هو في آيتين، الآية في سورة هود والثانية في سورة نوح. قال: رواه سعيد في سننه وعبد الرزاق البيهقي وابن أبي شيبة، وهذه بعض الأدايات الواردة. قال الشافعي: وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه يرفعه أن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا أو مجللا عاما طبقا غدقا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء، اللأواء الشدة، والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. قال الشافعي: أحب أن يدعو الإمام بهذا. سنده منقطع لكن شواهده في الحديث الأخرى ثابتة. وعن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا، يعني عمنا بمطر، عمنا بسحاب. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا. قصيفا قويا، سحابا كثيرا كثيرا. قال: دلوقا ضعوقا، دلوقا مندفعا، ضحوكا ذا برق، تمطرن منه رذاذا. قال: رذاذا مطرا خفيفا. قطقطة القطقطة قل النبلات سجلة يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. رواه أبو داود حسنه الشيخ الألباني. قال ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف يعني هكذا. فعند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء لأن هذا رفع بلاء فهو يستدفع البلاء يجعله هكذا. وأما طلب الدعاء أو طلب الخير فهو كذلك فإن يجعل باطن كفيه إلى السماء. قال ويستحب عند رؤية المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا. قال ويكشف بعض بدنه ليصيبه ويقول إذا زادت المياه ويكشف بعض بدنه ليصيب دعون عند المطر سواء في الاستسقاء أو في غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه يعني يستحب أنه أول نزول مطر يكشف شيء من بدنه. ويقول إذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر اللهم سقيا رحمة لا ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب ومنابه اللهم على الضراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا لا علينا. كل ذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.